بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن وإياكم في العشر الأخير من رمضان من هذا الشهر المبارك، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي أوجب فيها صيام رمضان حين قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه بآيات قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذه إشارة من الله سبحانه وتعالى أن من مواطن ومضان إجابة الدعاء هذا الشهر المبارك، خاصة العشر الأواخر منه، خاصة ليالي هذه العشر، خاصة الوتر من ليالي هذه العشر، لا سيما ليلة القدر. فنحن وإياكم نتذاكر بعض آداب الدعاء وبعض أحكام الدعاء وما ينبغي للداعي أن يقوم به. فأولا، أن لا يبدأ الدعاء إلا بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتحميده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى فدعا الله قال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعجل المصلي، أي تعجل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعد أن فرغ من صلاته وقال له: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وتمجيده والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فصلى ثم دعا فأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. رواه أهل السنن، رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فينبغي على الداعي قبل أن يستفتح دعاءه أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. أيضا مما ينبغي معرفته، وهو أن على الداعي أن لا يتطاول في الدعاء ولا يعتدي. فعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له أبوه: يا بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. وأيضا هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنه يقول ويدعو يقول: اللهم أسألك الجنة واستبرقها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال له: يا بني، دعوت الله بخير كثير واستعذته من شر كثير، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال: يكفيك، أي حسبك، أن تقول: اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رواه أبو داود وأحمد. أيضا مما ينبغي على الداعي أن لا يتسرع فيدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده وأهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد مرض رجل من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من أصحابه يعودون هذا المريض، فلما أتوه رق النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق لحاله، فقال له: لعلك دعوت ربك ببعض الدعوات؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: سألت الله سبحانه وتعالى إن كان سيعاقبني في الآخرة أن يعجل عقابي إلى الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا لذلك: سبحان الله لا تطيقونه، سبحان الله لا تطيقونه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء، فشافاه الله بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم له، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أيضا ينبغي أن يختم الدعاء بآمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين. رواه أبو داود. وهذا الصحابي الجليل أبو زهير النميري رضي الله عنه كان يجلس ويحدث تلامذته من التابعين، فإذا دعا أحدهم بدعاء قال: اختمه بطابع الدعاء، هو كالطابع على الصحيفة، هو آمين. قال: ألا أحدثكم بأصل ذلك؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نمشي ذات ليلة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نمشي ذات ليلة فسمعنا رجل يدعو ويلح على الله في المسألة وهو في خيمته، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لدعائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت إن ختم. قال بعض أهل العلم: وجبت أي الجنة، وقيل وجبت أي جواب دعائه. قال: إن ختم. فقال له أحد الصحابة وسأله عن معنى إن ختم، بماذا يختم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بآمين. فذهب هذا السائل إلى ذلك الداعي فقال له: اختم بآمين وأبشر. رواه أبو داود. فاختم بآمين وأبشر بإذن الله سبحانه وتعالى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي مراعاته أن يكون الداعي على أهبة لدعائه، كالطهارة وكاستقبال القبلة ونحو ذلك. هذا طاووس رضي الله عنه اليماني، وهو من تابعين ومن تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان في مجلس مع تلامذته فقال له رجل: ادعو لنا بدعوات. فقال طاووس: ليس قلبي الآن على خشية لأدعو لكم. فهو في هذه الحالة لم يكن متأهبا ومستعدا للدعاء، لذلك لم يدعو وهو في تلك الحالة رحمه الله. وهذه القصة ذكرها الإمام أبو نعيم رحمه الله في الحلية. أيضا مما ينبغي مراعاته أن لا يكتفي الإنسان بالدعاء لنفسه ولا لقبيلته ولا لبلده فحسب، بل يدعو لعامة المسلمين. هذا رجل ذكر قصته الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في عيون الأخبار، يقول: حج البيت رجل فكان يدعو لنفسه ولأبيه، فقيل له، وهو هذا الرجل من الأزد أي من بني أزد من هذه القبيلة، كان يدعو لنفسه ولأبيه، فقيل له: لماذا لا تدعو لأمك؟ لماذا لا تدعو لوالدتك؟ فقال: إنها تميمية. فانظروا وتأملوا إلى أين بلغ أو بلغت العصبية القبلية بهذا الرجل بأن لا يدعو إلا لبني قبيلته، حتى أنه توقف عن الدعاء لوالدته لأنها من غير قبيلته. فينبغي للإنسان إذا دعا أن لا يخص نفسه وأن لا يحجر واسعة، بل يدعو لنفسه ولأهل بلده من المؤمنين ولعامة المسلمين، وهو ليس بخاسر في ذلك، بل هو الرابح، لأن إذا دعا لمسلم أجابه الملك ولك بمثل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وللمسلمين والمسلمات، وليتأمل لو عد عاد جميع المسلمين ليس في هذا العصر فحسب بل من آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا الأحياء منهم والأموات كم سيخرج من الحسنات إذا دعا لكل شخص من أولئك المسلمين. وأخيرا ينبغي التنبه إلى مسألة وهي أن جل هذه الآداب والأحكام إنما تتعلق في الدعاء ككل، أما دعاء النوازل والدعاء العارض كجزاك الله خيرا وبارك الله فيك فهذا الدعاء لا يتطلب هذه الأحكام وهذه الآداب كالطهارة واستقبال القبلة والبدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قنوت النوازل على أقوام يستفتح بالدعاء مباشرة دون أن يستفتح بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لي ولكم.